قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الحديث الذي قبل هذا الحديث، قد أشرنا إلى شيء من شرحه وما يتضمنه من معاني، وأن لوقت أن يبسط الإنسان ما دل عليه هذا الحديث من معاني عظيمة ومن أصول للفلاح الحقيقي، فإن قطب رحى السعادة وركن الفوز في هذه الدنيا والآخرة في كل مستوى وفي كل شأن وفي كل حال هو بتطبيق هذا الحديث في مجالاتنا كلها، في مجالات الاعتقاد وفي مجالات العلم وفي مجالات شؤون الحياة، من أمور الحكم إلى أمور المائدة وما إليها. إن الله جل وعلا قد بين لنا أن هناك سبيلا واحدا إن التزمناه وهدينا إليه فثم الفوز، فإننا نقرأ في صلاتنا في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط هو صراط محمد صلى الله عليه وسلم، امتثال قوله وأمره واجتناب نهيه، هذا هو الصراط. كل ما امتثله عليه الصلاة والسلام من أخلاق وآداب فهذا من الصراط. ما تعبد لله جل وعلا ودل أمته عليه فامتثاله من الصراط. وحينئذ حينما تبحث في أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم تجد بعدا في كثير من مواطنها وفي كثير من أشخاصها وفي كثير من أحوالها عن هذا المنهج وعن هذا الصراط، فالاستدراك لا بد منه. وقبل أن يفوت الأوان وأن تخسر الأمة هذه الدنيا وسعادتها وعزها وتمكينها، ثم يكون النكال والعقوبة والعتاب من الرب جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينصب حوضه فيرده أقوام على أمته من سنته ويذاد عنه أقوام، ومن شربه شرب منه لم يظمأ شربة لم يظمأ أبدا. يذاد عنه أقوام لماذا؟ لأنهم حادوا وابتعدوا عن منهجه وعن سنته. إن نظرت إلى تشريع الأحكام وإن نظرت إلى أخذ الأحكام من جهة العلم فلا بد أن يكون الطريق الذي يحكمك في هذا هو الكتاب والسنة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تبتغي سعادة في مجتمعك أيها الحاكم وأيها الملك وأيها الأمير، فانبذ شرائع البشر واحرص كل الحرص على تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ربك قد قال لك قولا صريحا لا عذر لك فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك إلزامات وهناك معاني، أن تحكم وأن تجد في صدرك اطمئنانا وانشراحا لهذا التحكيم النبوي، فهذا هو مقتضى الإيمان. أيها الطالب للعلم، إن العلم عبادة من أعظم العبادات، لا يزكو ولا يؤتي أكله ولا ينتج ثماره إلا إذا اتجهت إلى مشكاة النبوة فحكمتها على ما تأخذ من علم وما تقرره من أحكام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما، هذا العلم هو علم الكتاب وعلم السنة على فهم السلف الصالح، أما الأخذ من الرجال بدون دليل والتعصب للآراء وللمذاهب بدون الحرص على أخذ دليلهم من قرآن أو سنة فليس ذلك من الإسلام في شيء، والسنة بريئة من هذا المنهج. ولقد أجاد وأفاد ابن القيم رحمه الله حين حث الأمة ووجه نصيحة غالية إلى طلبة العلم، لأنهم هم الموجهون للأمة وهم الموجهون للدهماء والعامة، فإذا كانت عصبيتهم واتجاههم وحرصهم هو لمحمد صلى الله عليه وسلم اتجهت الأمة إلى هذا المنهج. ولهذا لما تعصب أقوام للرجال وللمذاهب ولما قرر بغض النظر عن دليل ما قرر حصل فساد عظيم وتهارج في الأمة. ولهذا يقول رحمه الله، يقول هذا في نونيته العظيمة: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. هذا توجيه لطالب العلم وأيضا توجيه للأمة كلها، أنهم لا بد أن يحيوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يميتوا كل بدعة وكل أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون حربهم عليه وأن يكون إنكارهم ضده وأن يقفوا صفا واحدا أمام أي اتجاه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا، انظر إلى قوله أثرا، تضمن أجر 50 امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمتمسكين من أمتي بسنتي عند فساد أمتي أجر 50. قيل: منكم؟ قالوا: يا رسول الله، منهم أو منا؟ قال: بل منكم. وثم قال إلى أن قال: ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة المصطفى فذاك مع الرسول رفيقه بجناني. من أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم فليمتثل هاتين اللفظتين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والاجتناب ممكن في كل الأحوال والظروف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب المثال العظيم للغرباء فمن هم الغرباء؟ إنهم هم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعظمونها، هم الذين يجعلونها في المكان الأعلى. قال ابن قيم: فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته في كل زمان، ثم بين ما لهم رحمه الله. قال: طوبى لهم، هذا أهل السنة، هذا الذين يمتثلون هذا الحديث، طوبى لهم. ما هي حالهم؟ والشوق يحدوهم إلى ماذا؟ يحدوهم إلى أخذ المذهب، أو إلى أخذ العالم الوطني أو العالم في بلد، إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. طوبى لهم، لم يأبوا شيئا، لم يأبوا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان. كل ما كان من أفكار البشر ونحاتة أفكارهم ونخالتها، مهما أضمت عقولهم، فإنها أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن توزن، فإنه هو الميزان المستقيم القسطاس، إن وافق أخذ وإن خالف ابتعد. طوبى لهم. هؤلاء أهل السنة، هؤلاء الذين طبقوا مقتضى هذا الحديث، إنهم دائما قلوبهم متجهة إلى الإيمان. طوبى لهم، ركبوا على متن العزائم، ركبوا على متن ماذا؟ على أخذ الحديث، أخذ القرآن والسنة، على متن العزائم، قاصدين لماذا؟ قاصدين حل عصبية وتقليد أو هراء وهواء، بل قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم، لم يأبوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان، ما دام أن هناك مصدران عظيمان يدلان على كل خير وينهيان عن كل شر، وهما من مشكات النبوة التي أوحاها الله جل وعلا خالق البشر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتجه أو تتجه بلدان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا تتجه أقوام إلى مخالفة شريعته وإلى أخذ القوانين الوضعية والآراء البشرية؟ إن هذا ليس من مقتضى الإيمان، وليس من مقتضى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى لهم، إلى أن قال: لم يكن لهم إلا إمام واحد. من هو؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما أتموا بإمام دونه إلا إذا دلهم ببياني. فهذا العالم أو هذا الرجل أو هذا الحاكم أو هذا القاضي إذا أخذ بالقرآن والسنة فنعم يؤخذ بقوله، أما إذا خالف فلا كرامة لقوله ولا ميزان لرأيه. هذا هو مقتضى الإيمان، وهذا هو مقتضى محبة رسول الإيمان عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يمن على الأمة بتحكيم القرآن وبمحبة سيد الأنبياء والمرسلين، محبة حقيقية صادقة تقتضي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: رجل متزوج من امرأتين، له من الأولى 6 عيال، يصرف عليهم علما بأن الثانية لم تنجب، ويقول: إنني أعدل بينهن إلا في الفراش فأميل إلى الثانية، فما حكم فعلي أثابكم الله؟ العدل أصله واجب، ولكنه واجب في أمور: واجب في النفقة، وواجب في مجمل المعاشرة الحسنة، وواجب في السكنة، واجب أيضا في المبيت. وأما المحبة القلبية فذلك أمرها إلى الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعدل بين زوجاته ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقصد عليه الصلاة والسلام المحبة القلبية، فإن الله جل وعلا هو الذي بيده القلوب وهو الذي يوجد فيها البغض والمحبة شدة وغير ذلك. وأما ما يتعلق بالفراش التي هي المعاشرة التي خلق الله جل وعلا هذه الغريزة في الآدم، فهذه أيضا لا يلزم فيها العدل، لكن يلزم شيء واحد وهو إعفاف الأخرى التي يكون الحق في شأنها قليلا، وهذا أمر باتفاق أهل العلم أنه لا بد أن يعف زوجتيه إذا كان عنده مثلا زوجتان، لكن لا يلزمه المساواة في هذا الأمر. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: إذا كان بناء القباب فوق القبور غير جائز، فما تفسيرنا لوجود قبة من القباب في قبور كثير من الصالحين في العالم الإسلامي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا في حديث أبي الحياج ألا يجد قبرا مشرفا إلا سواه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن البناء عن القبور وإسراجها، وفي رواية السنن وأن يكتب عليها، فالبناء على القبور ليس من سنن المرسلين بل هو من المخالف لسنتهم ولهديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد أمره على في ذلك حتى إنه حذر قبل أن يموت بخمس ليال أمته عن أن تبني المساجد على القبور، ولعن اليهود والنصارى وقال إنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وحينئذ فهذا العمل عمل باطل ومخالف لمقتضى قواعد التوحيد التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يزعم أولئك أنهم أولياء لا يرضون بذلك، لكنهم أموات لا يدافعون عن أنفسهم، وإنما ظلت الأمة في بعض بلدانها وفي بعض أشخاصها بسبب تزويل الشيطان وأصحاب الهوى، وبسبب بعض من أراد أن لا تقوم في الأمة قائمة الصحابة رضي الله عنهم الذين يعظمون الكتاب والسنة، فحينئذ تكون الأمة بهذا الاعتبار خطرا على كل أحد ممن خالف هذا الدين من اليهود والنصارى وأعوانهم. والبناء على القبور بهذا الاعتبار إنما جاء من دين النصارى ومن مغالاتهم في رهبانهم وأحبارهم، ثم سرت هذه العادة إلى من أضلهم الشيطان في هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الصنيع. فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلا حجة له ولا برهان. وقد أيضا أضل الشيطان أقواما بأن أحدث لهم عند تلك المقامات والمزارات والمشاهد بعضا مما طلبوا، وذلك أن الشيطان قدره الله جل وعلا وقدر أعوانه على فعل بعض المخاريق التي لا يمكن للبشر العادي أن يفعلها، فظن أولئك الضعفاء أن هذا بسبب الولي الفلاني والولي الفلاني. وقد فضحهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين مخازيهم وأنار لهم الطريق إن أرادوا الهداية والسعادة، ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع للجزء 11 من الفتاوى، فإنه بين أن ما يحصل من بعض الأغراض التي تطلب عند تلك المشاهد إنما هو من أمرين: أحدهما عقوبة من الله جل وعلا أحدث هذا الغلظ لهذا الطالب عند هذا المكان الذي لم يشرع، عقوبة له واستدراجا لجزاء عمله، أو أنه من الشياطين وما أقدرهم الله جل وعلا فتنة للعباد. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: توفي ولد لي عن عمر يناهز 15 عاما و8 أشهر بصخرة مات تحتها، وبلغ من حوالي 4 أشهر من وفاته، هل يصح فيه حديث الشهادة أي أنه مات شهيدا، وما مقامه في الجنة؟ هل هو مع الشهداء؟ أما إن مات صغيرا قبل الحلم فيرجى له إن شاء الله الخير، وأن يلحق بصالح سلف المؤمنين إذا كان أبواه مؤمنين. وأما إذا كان بالغا فقد جاء في السنة الصحيحة أن الحريق والمبطون والغريق كلهم شهداء، ونرجو من الله جل وعلا أن يجعل ابنك شهيدا، وأن يسكنه في فسيح جناته وجميع موتى المسلمين. أثابكم الله. يقول: هل يجوز التمتع بالزوجة أثناء الدورة الشهرية، علما أنه يكون إنزال مع التمتع؟ قد دلت السنة الصحيحة على أنه يجوز للإنسان أن يستمتع من زوجته وقت الحيض بما عدا الجماع، إلا أن أهل العلم قد قسموا هذا الاستمتاع إلى قسمين: استمتاع بما دون السرة والركبة فهذا جائز بإجماع أهل العلم، وأما ما في الموضع الذي يجمعه السرة والركبة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والذي دل عليه حديث عائشة أنه كان يستمتع منها وقت حيضها ما عدا الفرج دليل يرجح القول الذي ذهب إلى جواز الاستمتاع. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم استعمال العطور التي تصنع بالكحول؟ الكحول هي من المسكرات، والمسكرات هل هي نجسة أو لا؟ لأهل العلم في هذا خلاف قوي، وليس هناك دليل واضح وصريح على نجاستها، وقد حقق القول في هذا الشوكاني والصنعاني بما أفاد وأجاد، ولكن يبقى شيء آخر، وهو أن الله جل وعلا قال: فاجتنبوه، وهذا الاجتناب كما أنه يشمل شربه فإنه يشمل أيضا قربانه وسائر استعمالاته، فإذا كان هذا الطيب فيه شيء من الكحول بمعنى أن قليله يسكر فكثيره أيضا حرام، ولا يجوز حينئذ مقاربته. أما إذا كان فيه شيء من الكحول لا يظهر، بمعنى إنما هو مسمن ولو حلل في جزئياته لا يظهر في التفريق والتحليل، فإن الاعتبار بما غلب وظهر. نعم. أثابكم الله. يقول: على الحديث المعروف في إدراك تكبيرة الأولى 40 يوما، إذا قامت الصلاة وشرع الإمام في القراءة فهل لي أن أذهب إلى مسجد آخر يبعد عنه قليلا لم تقم فيه الصلاة لإدراك التكبيرة الأولى؟ فلنقول: التزم بالحرم وما فيه من فضل فهذا خير لك، وإذا كنت قد قمت بمجاهدة نفسك وفاتتك هذه التكبيرة بسبب عارض ليس تحت قدرتك فالله جل وعلا يكتب لك الأجر ولو لم تحصل صورة العمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما صحيحا. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا رجل أعمل في محل بيع من الساعة 9 حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، ثم أنام بعد ذلك، ولا أستيقظ كل يوم إلا الساعة 9 صباحا، ولا أصلي صلاة الصبح إلا الساعة 9، فهل صلاتي مقبولة؟ أولا يا أخي، صلاة الفجر كغيرها من الصلوات الخمس التي تدخل في عموم الأمر، وهي ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز تضييع واحدة منها ولا تأخيرها عن وقتها. ومن أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج عامدا، فالمحققون من أهل العلم على أنها لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. وما ذكرت في سؤالك إن كان عادة جارية لك فخطر عظيم عليك، فاستدرك الأمر قبل فوات الأوان، قبل أن يفاجئك الموت وأنت على هذه الحال العظيمة. قد ذكر أهل العلم قصصا، ومنهم الذهبي في كبائره، تبين عظيم ما يحصل لمن أخر الصلاة عن وقتها قبل أن في آخره بدون عذر، فكيف بمن يؤخرها عامدا والعياذ بالله. ولهذا فأحرص حفظك الله على أن تأخذ من الطرق والأسباب التي يكتب الله جل وعلا معها قيامك من النوم، ومن اجتهد فالله جل وعلا يجعل له مخرجا. وأما إذا تعمدت فإنك على خطر عظيم، وصلاتك حينئذ مردودة. نعم. أثابكم الله. يقول: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية، هل هذه الآية دليل على أن من أزعج الناس وأفسد صلاتهم ومنعهم من ذكر الله ومنعهم من الخشوع بأصوات الجوالات الموسيقية أنه ظالم؟ أما الآية فالمراد بها من يمنع إقامة دين الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها، أي لا أحد أظلم ممن فعل ذلك. والمراد به من الكفار الذين يصدون عن سبيل الله لأنها نزلت فيهم، ولكن من فعل صفة من صفات الكفار فإنه يأخذ الجزاء بمقدار ما حصل منه من عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا عاما: من يضار الله به، وقال: لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذي يكدر على المسلمين صفو خشوعهم واتجاههم إلى ربهم بسبب مقصود أو تفريط معتاد، فإنه يخشى عليه من العقاب. ولهذا ينبغي على المسلم إذا اتجه إلى المسجد أن يأخذ زينته، وأن يأخذ أسباب خشوعه، وأن يعلم أنه اتجه إلى مكان يجب أن يكون فيه على أكمل الأدب وأحسن الأخلاق. نعم. أثابكم الله. يقول: أقوم بتوريد مواد غذائية لمصلحة حكومية، ولكني أعطي العمال بعض النقود بدون علم المصلحة، فهل هذه تعتبر رشوة؟ وهذه النقود أدفعها حتى تسير مصلحتي. أعيد السؤال حتى نفهم ويفهم الأخوة. يقول: أقوم بتوريد مواد غذائية لمصلحة حكومية، ولكني أعطي العمال بعض النقود بدون علم المصلحة، فهل هذه تعتبر رشوة؟ وإني أدفع هذه النقود حتى تسير مصلحتي. هذه عين الرشوة. هذا الرجل تتفق معه الدولة على أن يؤمن بعضا من مستلزمات الطعام والشراب لهذا الجهاز، فيقدم عمولة حتى يرسو عليه هذا المزاد. هذا لا يجوز، لأن هذا يعني أنك تعطى هذا المزاد لذاتك وشخصك، وإلا فيجب أن يعطى المزاد لمصلحة المسلمين بالعطاء الموافق لثمن المثل. وحتى لو كان هو ثمن المثل، فلا يجوز لك أن تعطي من قدر له أن يكون عاملا لأحد عاملا للمسلمين ويتصف بأنه يعمل في بيت المسلمين. وحديث ابن اللتبية يدل على هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جلس في بيت أبيه وأمه فيعطى فينظر هل يعطى شيء. وفي هذه وبهذه المناسبة، فإنه يجب على الموظف صغيرا أو كبيرا مهما كان مركزه ألا يتأول، وأن يعلم أن كل شيء يأتيه بسبب وظيفته فإنه لا يجوز له أن يأخذها من أحد الناس إلا من ولي الأمر. أما أحد من أفراد المجتمع أو أفراد الأمة فإنه لا يجوز له أن يأخذها، وهي في حكم الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة أفسدت المجتمعات، فيخشى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا انتشرت فيها هذه الجريمة العظيمة أن يحل بهم العقاب. وأنت أيها المسلم يجب عليك أن تتقي الله جل وعلا، وأن لا تعين موظفا مهما كانت الحال ومهما كانت الظروف أن تعطيه شيئا لأجل عمله، إلا إذا كان بينك وبينه حق وتعطيه حق فهذا أمر آخر. أما تعطيه لأنه موظف فهذا لا يجوز، ولا يجوز التأويل، لأن بعض الناس يؤول ويقول: أنا لم أظلم أحدا، أو مثلا يأخذ أرضا ويقول: لم أغتصب أرضا لأحد، ثم يسعى لأخذها بطريقة يتمكن معها من التصرف في هذه الأرض. كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك محرم. ومن ذلك أيضا أنه إذا كان في جهاز، وهذا مما يحصل أيضا في من بعض الناس وهم قلة، قد سئلنا عن هذا وسئل غيرنا، أنه إذا كان له عطاء فإنه يدفع لأحد الموظفين حتى يسرع له في عطائه، أو أنه يقدم على غيره. كل ذلك من السحت الذي لا يجوز عمله، ويجب على الأمة أن تنكره وأن تنصح من يفعله. فإذا لم ينتهي عن هذا الفعل يجب أن يرفع فيه لولي أمر المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي جميع كل من يتولى للمسلمين أمرا. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق بدون عذر؟ الراجح أنه يجوز، إذا كان أنه يجوز ولو بعد أيام التشريق، لكن لا يخرج إلا بعد أن يوادع، بمعنى أنه لا زال في أعمال الحج، ولا يجوز له أن يقرب زوجته. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: لكن على كل حال نحن نقول إن هذه المسألة فيها خلاف قوي، فيجب على العبد أن يخرج من هذا الخلاف بيقين، وذلك بأن يؤدي طواف الإفاضة في أيام الحج التي هي منها أيام التشريق الثلاثة. أثابكم الله. يقول: هل هناك فرق بين صلاة التشريق وصلاة الضحى؟ ليس هناك صلاة، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. قد ذكر بعض من كتب في من المتأخرين صلاة الإشراق، ولكن المعروف عند أهل العلم أن صلاة الضحى هي تكون وقتها بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو الإشراق. نعم. أثابكم الله. يقول: وما عدد ركعات الضحى وما وقتها؟ أما وقتها فهو من خروج وقت النهي كما ذكرنا إلى قبيل وقت دخول وقت النهي الثاني، وهو أن تكون الشمس في كبد السماء حتى تتضيف للغروب، وأفضلها حينما يقوم قائم الظهيرة بمعنى يشتد الحر، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وأما عددها فليس هناك عدد مخصوص، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة وأبا الدرداء بأن لا يتركوا ركعتين وهما صلاة الضحى، وقد صلى في بيت أم هانئ 8 ركعات، فمن شاء صلى أكثر ومن شاء صلى أقل، ولكن الشأن في الخشوع والخضوع. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الدعاء يوم الجمعة وخاصة الساعة المستجاب فيها الدعاء، هل هي في كل مكان وطريق أو أن تكون في المسجد فقط؟ قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في ساعة الإجابة وغالبها مبهم، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد قائم يصلي. قد أشكل هذا على أهل العلم، هل المراد الصلاة أو المراد المعنى اللغوي أي الدعاء؟ لأن الدعاء يسمى صلاة، كما قال الله جل وعلا: إن صلاتك سكن لهم. وحينئذ فعلى هذا القول الثاني وهو الأظهر والغالب أنه المراد به الدعاء، سواء كان في بيته أو في المسجد أو في طريقه، لكن لا شك أن بعض المواضع أفضل من بعض وأحرى للإجابة، ومنها ما يكون في بيت من بيوت الله جل وعلا ينتظر صلاة، فإن الملائكة تؤمن على دعائه بل تدعو له كما جاء في الأحاديث الصحيحة. نعم. أثابكم الله. يقول: أديت عمرة لوالدي المتوفى، ثم بعد إنهائها أديت عمرة لنفسي في وقت واحد، فهل يجوز ذلك؟ أما الجواز يا أخي فيجوز على الراجح من قول أهل العلم، لكن لحديث عائشة وفعلها، لكن نحن ننصحك بفعل الأفضل، وهو أنك إذا أتيت من بلدك فأتي بالعمرة لك أو لأمك أو لأبيك أو لأحد أقاربك حسب نيتك التي أتيت، ثم بعد هذا أكثر من الصلاة والطواف في البيت، فإن هذا هو أفضل وأكمل وأقرب لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: شخص واقع امرأة لا تحل له في نهار رمضان، ولم يستطع الصوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا، فماذا يفعل رغم أن هذا قد صار له عدة سنوات؟ وكم مقدار إطعام 60 مسكينا؟ وهل تجزئ القيمة من دولة إلى أخرى؟ مثلا هنا في السعودية بالريال، هل نفس قيمة الريال أطعم بها في دولة أخرى؟ هذا عمل عظيم يحتاج إلى التوبة، والرجوع إلى الله جل وعلا، ويحتاج لقضاء هذا اليوم من رمضان. أما الكفارة فالذي دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجهها لمن جامع زوجته أو مملوكة يمينه، أما من فعل هذا الفعل فلا نقول كما يقول بعض أهل العلم هي أعظم من أن تمحى، ولكن نحن نقف عند السنة وعند القول المحمدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فعليك التوبة والرجوع، والتوبة النصوحة الجازمة، وعليك قضاء هذا اليوم، وهذا هو الواجب عليك فقط. ما الكفارة لا تجب عليه؟ لا كفارة عليه، لأن هذا الزنا، وهو لا نقول كما يقول بعض أهل العلم في كفارة قتل العمد، هو أعظم من أن يكفر. هذا يحتاج إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله جل وعلا، لأن هذا هتك لستر الله جل وعلا ولحرمة هذا الشهر. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: وجدت مبلغا من المال ولم أجد صاحبه، وكنت محتاجا لهذا المبلغ واستعملته، وانتظرت فترة طويلة ولم يظهر صاحب المبلغ، فماذا أفعل الآن؟ هل أخرجه للزكاة عنه أم أعطيه للمساكين؟ إذا كان هذا المبلغ مما تتجه إليه نفوس أوساط الناس فهو لقطة، يجب عليك أن تعرفه سنة كاملة في مجامع الناس، في كل شهر في مبتدأ الأمر، في كل أسبوع في الشهر الأول كما قال بعض أهل العلم، أو في عادة الناس، وهذا الأقرب أن يكون في كل جمعة إذا كان البلد له جامع واحد، أو إذا أمكنك أن تعلن عن هذا المبلغ في جريدة على حساب هذا المبلغ، فهذا هو الواجب عليك أن تعمله. فحينئذ إذا جاء صاحبه فترده إليه، فإن مضت السنة ولم يأتي أحد مع وجود الإعلان الموافق لعرف الناس وعادتهم بما يمكن أن يغلب على الظن أن جزءا كبيرا من الناس علموا بهذا الإعلان، فحينئذ إن كنت فقيرا فأنت بالخيار، إما أن تتصدق به على نية صاحبه، وإما أن تستنفقه لنفسك على نية أنه إذا جاء صاحبه ترده إليه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز لامرأة أن تسافر من بلد إلى آخر بالطائرة، مثل استقدام الزوج لزوجته ومعها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ 6 سنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والأحاديث في هذا مشتهرة كثيرة، وهي على عمومها، لم يخصصها حديث عن المعصوم. واجتهادات بعض أهل العلم فيما إذا كانت هناك امرأة مأمونة ثقة اجتهاد فيه الصواب من جهة الاجتهاد، والخطأ من جهة النتيجة التي لم توافق السنة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لمن قال هذا القول. وحينئذ لك إلا مع ذي محرم، والمحرم من شروطه أن يكون بالغا، والبلوغ يكون بثلاث علامات، منها أن يكمل 15 سنة، فحينئذ لا يجوز لك هذا العمل إلا في ضرورة استدعت ذلك. الله جل وعلا يقول: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فحينئذ تحتاط لنفسها، ويجب على وليها أن يحتاط لها، وأن يقوم بالأسباب التي تمنع عنها الشرور والآثام. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة إذا كانت من الفضة؟ أما إذا كانت الدبلة لأجل الخطبة أو لأجل الزواج فهذا ليس من عادات المسلمين، وليس مما عرف من عادات العرب وشيم الرجال ومرؤتهم، وإنما هو من العادات التي اختص بها غير المسلمين، فلا يجوز حينئذ مشابهتهم في مثل هذا. صحيح أنه يجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة، ولكن إذا كان على هذه النية ولأجل هذا السبب فلا يجوز له، إذ هذا تشبه بالكفار الذين لا يجوز مشابهتهم في عاداتهم التي يختصون بها. قد ذكر بعض ممن كتب في تاريخ الأندلس أنه أن الأعداء للمسلمين كانوا يتحرون في أخلاق المسلمين وفي عاداتهم وما كانوا يمارسون، فجاء عينهم أي عين الكفار إلى صبية من صبيان المسلمين فوجدهم يتبارون ويتسابقون في الرمي، فرجع فقال: أمة هذه صبيانها لا سبيل لكم إليها. ثم سعوا إلى إدخال عاداتهم الساقطة إلى بلدان المسلمين، ومرت الأيام والسنون حتى أخذ بعض من مجتمع المسلمين تلك العادات، فجاء العين بذاته إلى بلاد المسلمين مرة أخرى فوجد صبية، بعضهم من الصبية الذين رأوهم وقد كبرت أعمارهم، وجد أقواما قد كبرت أعمارهم بعضهم ممن رآه صبيا، ووجد أحدهم يبكي تحت شجرة فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني أنني فقدت خاتما كنت ألبسه من أجل زواجي بخطيبتي. فرجع فقال: إذن هذه الفرصة لهتك هذه الأمة، فوقع ما وقع. نسأل الله جل وعلا أن يعز أمته بامتثال كتاب الله جل وعلا وبسلوك منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله بارك فيكم. يقول: خالتي المتوفاة أعطت والدتي ذهبا قدره 1500 ريال، ولا نعلم هل هو عطاء هدية أم أمانة. إذا كانت قد أعطت ولم تبين هل هو أمانة أو هل هو هدية، فحينئذ قولها مطلق، والمطلق يحمل على الأصل، والأصل أن كل من أعطى شيئا ثمينا لآخر فإنه أعطاه على سبيل الأمانة. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فحينئذ على هذه المرأة أن ترد هذا الذهب، فإن كانت عطية فستبين لها تلك المرأة المسلمة هذه عطية أو هدية، إنما ابتداء تحملها على أنها أمانة يجب حفظها وردها لصاحبها. صاحب الأمانة متوفى أحسن الله إليك، تردها إلى الورثة وتبين لهم الحال، فإن وافقوها على أنها هدية فالحمد لله، وإلا فالأصل أنها أمانة. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: أرى كثيرا من الناس يصطفون بعد دفن الميت ويسلم الحاضرون على أصحاب الجنازة، فهل أسلم وهل هذا من السنة؟ بعد السؤال: أرى كثيرا من الناس يصطفون بعد دفن الميت ويسلم الحاضرون على أصحاب الجنازة، فهل أسلم وهل هذا من السنة؟ السنة أنه إذا دفن الميت أن يقوم الناس عليه ويدعون له بالتثبيت والمغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما الانشغال عن هذا النهج المحمدي بالسلام والتعزية فليس من السنة بشيء. أما إذا قام ودعا ثم في طريقه في طريق العودة ولو كان في المقابر سلم وعزى فهذا أمر لا حرج فيه. أما الانشغال بالطريقة التي ذكرها السائل فهذا ليس من السنة من جهة، ثم هو إشغال عما ينفع الميت من جهة أخرى. أثابكم الله. يقول: أحرمنا بالحج متمتعين، وعند الذهاب للهدي وجدنا أحد العاملين بالمسلخ فأخذ منا قيمة خمس ذبائح على عددنا، ولكنه لم يعطنا إيصالات للخمسة ولكن لاثنين فقط، وأنا لست مطمئنا لذلك، فبما توجهوني؟ هذا الرجل ممن يعمل للمسلمين، فينبغي نصحه وتوجيهه وإرشاده، وينبغي عدم الغفلة. الواجب عليك أنك ما تركت الأمر لهذه الحال التي ذكرتها في سؤالك، لأن هذا يجعله يفعل هذه الفعلة لك ولغيرك من المسلمين، وهذه خيانة يجب إنكارها وبيانها وفضح فاعلها إن أصر على ذلك. هل يكتفي بذلك الهدي أم عليه هدي آخر؟ لا، هو الأصل أنه دفع، والأصل أن هذا الرجل حينما وجد من هذه الشركة فالأصل فيه الأمانة، لكن في النفس من هذا شيء، لأن الأمانة هنا لهذا الموظف قد بان لك خلل فيها، فحينئذ لم يحصل يقين أو غالب ظن على أن هذا الرجل سيوصل المبلغ للشركة لتشتري لك هديا. فالذي يظهر في هذا السؤال لذاته أنك إن كنت مستطيعا أن عليك هدي آخر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها بالكحل والخاتم؟ المرأة إذا خرجت من بيتها يجب عليها عدم التجمل وعدم التزين، إذا كانت خارجة لسوق أو مستشفى أو لأمر أو لمكان عام. أما إذا كانت تذهب لعرس من الأعراس أو لمأدبة قد دعيت إليها من قريبات، فلا شك أنها ستتجمل في بيتها، وحينئذ تخرج وهي متجملة، لكن يقال لها حينئذ يجب عليك أن تحجبي هذا التجمل حتى تصلي إلى الموضع الذي ليس فيه إلا نسوة، إلا مسألة التطيب، فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها متعطرة، لأن الأحاديث عامة ولا يستثنى منها شيء. فإذا وصلت إلى المكان فإنها حينئذ إذا دخلت البيت الآخر يمكنها أن تتعطر وأن تتطيب، وإذا أرادت أن تخرج أن تزيل هذا التطيب أو أثره. وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف مفاتنها أو أن تتزين زينة تدعو نفس المرأة إليها، فإن من طبيعة بعض الأنفس للنساء أنها نفس خبيثة، حينئذ تنبعث إلى غيرها من النساء، فحينئذ يحصل بينها وبينها ما لا يحمد عقباه. وقد سمعنا في بعض مجتمعات الغرب وفي بعض المجتمعات الكافرة أن كثيرا، وأقصد كلمة كثيرا، كثيرا من النساء تألف إلى غيرها من النساء، وأنها لا تحب إلا المماثلة لها، وأنها تعاشرها كمعاشرة الرجل لزوجته، ويخشى أن ترد تلك العادات القبيحة والأخلاق الفاجرة إلى المسلمين بسبب ما يزينه الشيطان. فكما أن الرجل يعجب بالرجل فالمرأة أيضا تعجب بالمرأة. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز لنا أن نقول إننا لا نقاتل اليهود من أجل شيء، ولا نقاتلهم إلا لأجل الأرض؟ الجهاد ينقسم إلى أقسام، منه جهاد الدفع عن الوطن أي عن البلد، وهذا يسمى جهاد الدفع، وجهاد الدفع عن البلد والعرض والأنفس، ومنه ما هو جهاد الابتداء وهو جهاد لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله جل وعلا. وهذا هو الذي قال أهل العلم أنه لا يجب إلا في حالات ثلاث. وأيضا من الجهاد وهو القسم الثالث جهاد لرد عدوان المعتدي عن أرض المسلمين المغتصبة، ومن ذلك ما يكون في القدس وفي أرض فلسطين. نسأل الله جل وعلا أن يمكن للمسلمين من أعدائهم، ونسأله جل وعلا أن يخزي اليهود وأن يرين فيهم يوما عجيبا، ونسأله جل وعلا أن يمن على المسلمين بالاتجاه إلى القرآن والسنة، وأن يحيي في قلوبهم عزة الإسلام، وأن يمكن لهم من عدوهم، إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله. يقول: وهل يجوز أن يقال للنصراني يا أخي؟ لا يجوز لأن تقول لليهودي أو النصراني أو غير المسلم يا أخي، فإن الأخوة أقول إنه لا يجوز أن تقول لكافر يا أخي. فإن قال قائل إن الله جل وعلا يقول إذ قال لهم أخوهم نوح، وهذا هو مقتضى استدلال بعض الكاتبين المتأخرين، فهذا الجواب عليه أن هذا استدلال من لا يفهم لللفظ معناه. فإن الله جل وعلا ذكر هذه الحوادث وهذه القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هودا وصالحا ونوحا كانوا من أنساب أقوامهم، فقال أخوهم، فأنت يا محمد أيضا من قريش، فإن كذبتك قريش فقد كذب الرسل قبلك أقوامهم وهم منهم، لأن ظلم ذوي القرابة أشد مضاضة كما قال الشاعر من الرماح، أو كما قال. فهذا هو المعنى الذي فهمه المفسرون لهذه الآيات. ولهذا تجد أن الله جل وعلا يقول في شعيب: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، لم يقل أخوهم. الأمر الثاني أن هذه أمور تؤخذ من صريح النص الذي لا يدخله بمعنى محكم لا يدخله معنى آخر، وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز المناداة للكافر بأخوة أو بكونه سيد أو بكونه عزيز ونحوه إلا بما كان يعرف في قومه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هناك امرأة تأخذ علاجا معينا لمرض ما، وهذا العلاج يؤثر على الجنين في حال الحمل، ثم اكتشفت فيما بعد أنها حامل في الشهر الأول، وراجعت الطبيب وقال لها إن هذا العلاج قد يشوه الطفل، ونصحها بأن تسقط الطفل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يحرم ذلك ويؤدي إلى الإثم؟ أهل العلم قد نصوا على أنه يجوز شرب دواء مباح لإلقاء نطفة في الأربعين أي الأولى، ولكن هذا لا ينبغي بل لا يجوز إلا لسبب من الأسباب ما دام في الأربعين، وهكذا في الأربعين الثانية على الصحيح. أما إذا نفخ فيه الروح وتم له أربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه إلا لضرورة يقدرها الأطباء وتعرض على أهل العلم. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز انتقال الميت من بلد إلى آخر وهل في ذلك إثم؟ هل يجوز انتقال الميت من بلد إلى آخر وهل في ذلك إثم؟ يعني لدفنه هو يجوز، لكن الأفضل عدمه وأن يقبر الإنسان في المكان الذي مات فيه، لكن إذا كان أهله يرغبون هذا وهذا هو الذي يسلي نفوسهم فليس هناك دليل يمنع هذا الأمر. وقد أثر عن بعض أهل العلم أنه استفتي في مثل هذه النوازل فأفتى بعدم الحرج، أعني بعضا من العلماء المتقدمين. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا شاب أريد أن أدخل الجامعة الإسلامية بإذن الله، فبأي كتب تنصحوني؟ وماذا أحفظ من المتون بعد كتاب الله؟ وبماذا تشيرون علي فعله؟ أثابكم الله. الذي أنصح نفسي وإخواني هو العناية بكتاب الله جل وعلا، ليست العناية بحفظه والاهتمام بإجادة حروفه ومخارجه فقط، فإن جل الحفظة يأتنون بهذا الجانب فقط، لكن يجب أن تكون العناية أهم وأهم بفهم دلالاته ومعانيه وأسراره وما تضمنه من حكم عظيمة لا منتهى لها ومن مقاصد وغايات لا حصر لها، فإن ذلك أمر عظيم من أعظم العبادات، وذلك مما تزكو به القلوب وتسعد به الحياة وتفوز به في الآخرة. ثم بعد ذلك العناية بالعمل به في كل جانب، ثم بعد ذلك الاعتناء بالسنة بمراجعتها وفهم صحيحها من ضعيفها وفهم دلالاتها، فكل ذلك يجب أن يكون هو شغل طالب العلم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والنيات الصحيحة، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.